وإن كتاب الله أوثق شفيع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. الحمد لله الذي اصطفانا بوراثة التنزيل وجعل حفظنا له من حفظه إياه من التحريف والتبديل وشرفنا بما حملنا من قراءاته وتحرير طرق رواياته، فنسأله تعالى أن يقينا اللحن جليه وخفيه في آياته وأن يرزقنا تعظيمه وتبجيله وتوقيره، ونصلي ونسلم على الذي أهدى إلينا الاستبصار مفروغا منه ولم يحوجنا إلى البحث بالمقاييس عنه، سيدنا محمد النبي الرسول الزكي الصفي الناطق بالخيرية المطلقة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. وبعد، فقد وصلنا بحمد الله وفضله إلى قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. أتلو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. أول ما يبدو في هذا المقطع من الخلف هو خلف أصل، نعم، وهو البدل في قوله تعالى آمنوا. لمن يجري الخلف فيه؟ لورش. بين ماذا وماذا؟ بين القصر والتوسط والإشباع، مأخذه من الشاطبية: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم. أعيد للشاهد: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم كآمنة. إذن هذا هو المأخذ من الشاطبية، وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم. والتوسيط قلنا اقتصر عليه الداني، ولذلك اقتصر عليه أيضا المغاربة ومذهب المغاربة. جميل. والذي بعده: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وتعين للباقين في البدل ماذا؟ القصر، قولا واحدا، لا شيء إلا هذا. إذن اقرأ لقالون: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. هذا قالون اندرج معه الجميع ما عدا ورشا، لكن ورشا اتفق معه في ماذا؟ اندرج معهم في ماذا؟ على وجه القصر، أليس كذلك؟ إذن تخلف في وجهي التوسط والإشباع، نعطف الآن إذن بماذا؟ بوجه التوسط، أما القصر فقد اندرج. اقرأ: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. هذا وجه التوسط لورش، نعطف الآن بوجه الإشباع في البدل. اقرأ: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. حاول أن نرقق الهمزة. آمن هكذا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. هل بقي شيء؟ أتممناها بفضل الله. أتلو التي تليها: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أول ما يبدو من الخلف هو مد المنفصل في قوله ماذا أراد. ماذا أراد؟ من الذي يقصره قولا واحدا؟ ابن كثير والسوسي قولا واحدا. ومن الذي يقصره بخلف؟ قالون والدوري، دوري أبي عمرو. إذن مأخذه من الشاطبية في قوله فإن ينفصل فالقصر بادله طالبا بخلفه ما يرويك ضرا ومخبلا. يأتي المثال ومفصوله في أمها أمره إلى هذا المثال. إذن عندنا قالون ومن والدوري يقصران بخلف، لقول الشاطبي بخلفهما، وابن كثير والسوسي يقصران قولا واحدا قولا واحدا. لا دعينا الباقي للباقي، دعينا الباقي للباقي. هل بقي شيء من الخلف في المقطع؟ إذن اقرأ. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذا قالون على وجه ماذا؟ على وجه القصري. هل اندرج معه أحد؟ ابن كثير ومن؟ وأبو عمرو. نقول هكذا، ابن كثير وأبو عمرو. جميل، الدوري على وجه. إذن نعطف الآن بمن؟ نعطف بالتوسط لقالون. اقرأ. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذا قالون على وجه توسيط المنفصل، على وجه توسيط المنفصل. من اندرج معه؟ دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي. من الذي تخلف؟ أصحاب ماذا؟ أصحاب الطول، أصحاب الطول. جميل، إذن نعطف الآن بمن؟ نعطف الآن لورش. اقرأ. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذا ورش على مرتبته الطولة، على الطولة في المنفصل على عادته. من الذي اندرج معه؟ اندرج معه حمزة. لا مانع من اندراج حمزة. هل بقي شيء في هذا؟ إذا نتلو التي تليها. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أول ما يبدو في هذا المقطع هو قوله كثيرا وكثيرا أيضا. الخلف يدور حول ماذا؟ حول تفخيم الراء وترقيقها، حول تفخيم الراء وترقيقها. الكل على التفخيم ما عدا ورشا، فإنه يرقق فيقرأ كثيرا كثيرا ويهدي به كثيرا. من أين أخذنا هذا؟ ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. أعيد. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. هو هذا. إذن لا مانع من ترقيقها. إذن عندنا أيضا شيء آخر وهو ماذا؟ الغنة وعدمها. الغنة لجميع القراء ما عدا خلفا، فإنه يدغم بغير غنة في قوله تعالى كثيرا ويهدي. ما أخذه من الشاطبية فكل ينمو أدغم مع غنة وفي الواو والياء دونها خلف تلا. وفي الواو والياء دونها خلف تلا. إذن خلف يدغم بغير غنة. هل بقي شيء؟ إذن اقرأ. يضل به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. إذن الآن قرأنا لمن؟ قرأنا لقالون اندرج معه الجميع إلا ورشا وخلفا. إذن الآن يعطف لورش. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هذا هو سيدنا ورش. رققنا الراء، جميل. نعطف الآن لمن؟ ما لم يبق إلا خلف. إذا نعطف بترك الغنة. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أعيد هذا المقطع، بارك الله فيك. أعيد. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أعيد لنا هذه الأوجه في هذه الآية. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ما شاء الله، جيد. اقرأ التي تلي. وما يضل به إلا الفاسقين. وما يضل به إلا الفاسقين. أول ما يبدو هو مد المنفصل، المد المنفصل في قوله وما يضل به إلا. وقد مر معنا الآن. اقرأوا في عجالة من أمركم شاهده. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفه ما يرويك دمره مختلا. نعم، هذا القصر بخلف وهذا القصر قولا واحدا، وتعين الباقي للباقي. نعم، ما الذي بعد هذا؟ ما بقي شيء فيها؟ إذن اقرأ. وما يضل به إلا الفاسقين. هذا من؟ قالون على ماذا؟ على وجه القصر. دائما قولوا عينوا المندرج والمتخلف دائما. ها؟ من الذي اندرج معه؟ ابن كثير أولا، صاحب المرتبة ابن كثير وأبو عمرو. إذا نعطف الآن بمن؟ بالتوسط. اقرأ. وما يضل به إلا الفاسقين. هذا قالون على توسيط المنفصل. من الذي اندرج معه؟ دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي. ها؟ جيد. نعطف الآن بمن؟ نعطف الآن بالطول لورش. اقرأ. وما يضل به إلا الفاسقين. أعيد. وما يضل به. وما يضل به إلا الفاسقين. من الذي اندرج معه؟ اندرج معه حمزة. لا مانع من اندراج حمزة معه. جميل. هل بقي شيء؟ لم يبق شيء. أعد لنا هذه الأوجه. أعطيها. وما يضل به إلا الفاسقين. وما يضل به إلا الفاسقين. وما يضل به إلا الفاسقين. جميل. أتلو التي تليها. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ما أول الخلف في هذا المقطع؟ في قوله ما أمر. ما شاهده ومأخذه؟ فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفه ما يرويك دمره مختلا. هل تستطيع أن تفصل لنا هذا المأخذ؟ أن المد إذا انفصل فإن قالون رحمه الله ورمزه الباء من قوله بادره، والدوري دوري أبي عمرو ورمزه الطاء من قوله طالبا يقصران بخلف عنهما لقوله فإن ينفصل فالقصر بادر طالبا بخلفهما. ثم ابن كثير والسوسي رحمهما الله أخذناهما من أين؟ من قوله بخلف يرويك، هذا الرمز للسوسي رحمه الله، الياء من قوله يرويك رمز للسوسي، ضرا الدال رمز لابن كثير، فهما يقصران قولا واحدا. أحسنت. والغير يقرأان بال أحسنت هو هذا. ما الذي بعد هذا؟ ما أمر الله به أن أيضا مثله أو هو عينه أن يوصل أيضا أن يوصل الغنة وعدمها، عدم الغنة لمن؟ لخلف، لقول الإمام الشاطبي لا تتداخلوا، اتفقوا و أيوة كل بينمو أدغم مع غنة وفي الواو والياء دونها خلف تلا. نعم، ما المراد بهذا؟ المراد أن يعني جميع القراء أدغموا النون والتنوين بغنة في الحروف الأربعة المجموعة في قوله ينمو، إلا أن خلف يعني خالف يعني القراء وقرأ يعني بدون غنة في الواو والياء، وذلك أشار نعم في الواو والياء، فقرأ بغير غنة، وذلك أشار وفي الواو والياء دونها يعني دون الغنة خلف تلا. أحسنت. ما الذي بعد هذا؟ اللام من قوله يوصل. الخلف يدور بين ماذا وماذا؟ بين التغليظ والترقيق، كلهم على الترقيق ما عدا ورشا فإنه يغلظ. أخذناه من أين؟ ورش فتلا من مصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزلها إذا فتحت سوتنت كصلاته ومطاع أيضا ثم ظل ويصل. أعيد الشاهد. ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزلها إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويصل. في الأرض. الخلف هنا بين ماذا وماذا؟ بين التحقيق والنقل والسكت. التحقيق لأصحابه والنقل لمن؟ لورش وحمزة. والسكت لمن؟ لحمزة. ولا تحقيق بغير سكت له هنا، لأنه محل وقف، محل وقفنا ليس كذلك. من أين أخذنا لورش النقل؟ وحذف لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. أحسنت. وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. أين ذهبت الهمزة؟ حذفت. وماذا فعلنا بحركتها؟ نقلت إلى، يعني حذفنا الهمزة ونقلنا حركتها إلى الساكن قبلها. لا يأتينا أحد فيقول لماذا تنقلون حركتها. موجب النقل ومصحح النقل ومسوغه هو وجود الساكن. نعم، إذن تنقل الحركة إلى الساكن، لكن لا تنقل إلى لا متحرك ولا تدخل عليه، إذا صح النقل. جميل. بالنسبة للإمام حمزة، وعن حمزة في الوقف خلف، الخلف عنده يدور بين ماذا وماذا؟ بين النقل وترك الذي هو نعم. أحسنت. إما تحقيق وإما تحقيق بالسكت. إذن تعين لحمزة ماذا؟ كم من الوجوه؟ مر معنا هذا. أحسنتم. له ثلاثة أوجه، وجهان عليهما العمل، ووجه ترك. أي الوجهين أحق بالعمل إن كنتم تعلمون؟ النقل والتحقيق بسكت، هكذا تقول النقل والتحقيق نعم جميل بسكت. من أين أخذنا هذين الوجهين؟ وعن حمزة، لا نريد إلا هذا، وعن حمزة في الوقف خلف. ثم قال أيضا في باب ماذا؟ في باب وقف حمزة وهشام على الهمز ماذا؟ وما فيه يلفى واسطا، وما فيه يلفى واسطا بزوائد، دخلنا عليه فيه وجهان أعملا كما ها ويا واللام والباء ونحوها. ولامات تعريف هو هذا، ولامات تعريف لمن قد تأمل، هذا متوسط بزائد أم لا؟ ها؟ الأرض الآخرة مثلا، أليس كذلك؟ إذن تعين له ماذا؟ النقل والتحقيق بسكت، والتحقيق بسكت. لماذا تركنا له تحقيق بغير سكت؟ قلنا ترك العمل به لماذا؟ لانعدام النص، لانعدام النص به. قال المحقق ابن الجزري: لم يوجد أي تحقيق بغير سكت على الموقوف عليه في مثل مثلا المتوسط بزائد، مثلا في مثل هذا على لام التعريف مثلا، يقول ماذا؟ لم يوجد في كتاب من الكتب ولا في طريق من الطرق، لأن أصحاب عدم السكت على لام التعريف عن حمزة أو عن أحد من رواته حالة الوصل، حالة الوصل مجمعون على النقل وقفا، حالة الوصل مجمعون على ماذا؟ على النقل وقفا. أعيد لي هذا النص. هذا المجموع التحقيق بغير سكت لا يوجد في كتاب من الكتب ولا في طريق من الطرق عن حمزة لأن أصحاب عدم السكت ولا عن أحد من رواته. تركت هذا أم لا؟ احفظ النص كما هو. لأن أصحاب عدم السكت على لام التعريف عن حمزة أو عن أحد من رواته حالة الوصل مجمعون على النقل وقفا ولا أعلم. قال الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه: ولا أعلم، ولا أعلم بين المتقدمين في هذا خلافا منصوصا يعتمد عليه، ولا أعلم بين المتقدمين في هذا خلافا منصوصا يعتمد عليه، أليس كذلك؟ يعني انعدم النص به، فلذلك ترك العمل به وعليه. قال: ورأيت بعض المتأخرين يأخذ به لخلاد، لكن اتكالا على ماذا؟ اتكالا على بعض شراح الشاطبية أو على بعض شروح الشاطبية. إذن انعدم النص به ولم يروى، ولكن أخذ به هذا المتأخر اتكالا على بعض الشروح، ولذلك لا وجه له ولا يقرأ به البتة. جميل. والشيخ الأفراني رحمة الله عليه ذكر هذا في مقصورته، تعلمونها، اكتبوا لمن شاء يكتب. والوقف بنحو الأرض مثلا بالنقل وبالسكت تلا خلادهم عمن بلا فعدم السكت منعا، فعدم السكت منعا إذ من قرأ به، إذ من قرأ به بوصل إذ من قرأ به بوصل نقله، نقله في الوقف جاء، فعدم السكت منعًا إذ من قرأ، إذ من قرأ به بوصل. من قرأ بعدم السكت في حالة الوصل جاء نقله، في جاء عنه النقل، هو نفس ما قال ابن الجزري، فعدم السكت منعًا هو هذا. لأجل ماذا؟ لأن من قرأ به في الوصل جاء عنه النقل في الوقف، إذ من قرأ به بوصل نقله في الوقف جاء. أعيد هذا. فعدم السكت منعًا إذ من قرأ به بوصل نقله في الوقف جاء. أعيد هذا المقطع. فعدم السكت منعًا إذ من قرأ به بوصل نقله في الوقف جاء. أحسنت. هذا الشيخ الأفراني رحمة الله عليه. إذن تعين لنا ماذا؟ النقل والسكت والتحقيق بسكت، والتحقيق بسكت. أما التحقيق بغير سكت فقد انعدم، انعدم النص به. أعد ما قاله الإمام الجزري. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: هذا الوجه أي التحقيق بغير سكت لا يوجد في كتاب من الكتب ولا في طريق من الطرق عن حمزة ولا عن أحد من رواته، لأن أصحاب عدم السكت على لام التعريف عن حمزة أو عن أحد من رواته حالة الوصل مجمعون على النقل وقفا، ولا أعلم بين المتقدمين في هذا خلافا منصوصا يعتمد عليه، وقد رأيت بعض المتأخرين يأخذوا لخلاد اعتمادا على بعض شروح الشاطبية وليس في طريق، ولا يصح ذلك في طريق من طرقها. أخذ به بعض المتأخرين لخلاد اتكالا واعتمادا على بعض شروح الشاطبية، قال المحرر ابن الجزري ولا يصح ذلك في طريق من طرقها، فتعين له النقل والسكت، النقل والسكت حالة الوقف. هل بقي شيء؟ إذن اقرأ بسم الله. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إذن هذا الإمام قالون على ماذا؟ على قصر المنفصل. من الذي اندرج معه؟ ابن كثير وأبو عمرو، لا مانع من ذلك. جميل، نعطف الآن بماذا؟ نعطف الآن بتوسيط المنفصل لقالون. اقرأ. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. جميل، هذا الإمام قالون على ماذا؟ على وجه توسيط المنفصل. من الذي اندرج معه؟ دور يا أبي عمرو، ومن؟ وابن عامر وعاصم والكسائي. إذن نعطف الآن بمن؟ نعطف الآن لورش. ها؟ اقرأ. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. هذا الإمام ورش رضي الله عنه وعنكم، أشبعنا المدود له وغلظنا اللام من يوصل ونقلنا حركة الهمزة، نقلنا حركة الهمزة، نعم، بعد أن حذفناها نقلنا إلى الساكن قبلها. هل اندرج معه أحد أم هو فذ بهذا الوجه؟ لماذا؟ لأجل تغليظ اللام، ولولا ذلك لاندرج معه. أحسنت. إذن نعطف الآن بمن؟ بخلف، على ترك ماذا؟ على ترك الغنة. أعد لنا وجه ورش. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. اقرأ لخلف على ترك الغنة. نعم، اقرأ له. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. هذا الوجه الأول، اقرأ لنا الوجه الثاني الذي هو السكت. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما